شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الإعلام الرابع أن مصالح العباد كلها عند الله جل وعلا، جميع مصالحنا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله عز وجل، لأنه هو المتصرف، لأنه هو رب العالمين، لأنه هو الذي على كل شيء قدير. مصالحنا كلها عند الله تعالى. فهذه الآية تذكرنا بهذه الحقيقة التي كثيرا ما نغفل عنها. فإذا علمنا أن مصالحنا عند الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأنه هو الذي يقضيها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وجب علينا أن نحسن معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. فإن من طبع اللئيم أن يطلب الإحسان ثم يسيء إلى من أحسن إليه. والعبد الكريم هو الذي أكرمه الله جل وعلا بحسن معاملته لله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليك سبحانه وتعالى غاية الإحسان، فماذا صنعت في حقه جل وعلا؟ مصالحك كلها الدنيوية والأخروية، من تفريج الهموم ودفع للغموم وتوسيع في الأرزاق وتفريج الكربات وإغاثة للهفات وقضاء للديون والحاجات وإصلاح الأولاد والأزواج والأمن والأمان ودخول الجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك من مصالح العباد في الدنيا والآخرة، كلها عند الله وحده لا شريك له. فماذا فعلنا مع قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ بل إن بعض العباد للأسف الشديد عاش الصفقة الخاسرة والعياذ بالله، يريد أن يستعمل نعم الله جل وعلا في نشر الفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، ثم يريد بعد ذلك أن تكون له الصفقة الرابحة والعياذ بالله. قال تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. الإعلام الخامس كمال قيوميته سبحانه وتعالى على خلقه، هو القائم على خلقه عز وجل، وهو القائم بتصريف خلقه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم جل الله في علاه. أفمن هو قائم على كل نفس، الله جل وعلا هو الحي القيوم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. الإعلام السادس إعلام بكمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه، أننا عندما نعبده ونشكره ونوحده ونذكره ننفع أنفسنا، وإلا فالله جل وعلا غني، فإنه هو إله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، المعبود في السماء والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالله تعالى كامل الغنى جل جلاله. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال في ختام هذا الحديث الطويل قال الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله تعالى عنده مفاتيح كل شيء، وعنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. الإعلام السابع ضرورة الانتهاء عن تبعيض حقه سبحانه. ما هو حق الله؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فهذه الآية تحذرنا من تبعيض حقه عز وجل، وهناك فئام من الناس وقعوا في هذا التبعيض وجعلوا القرآن عضيل، أي جزؤوه، قبلوا بعضه وردوا البعض الآخر، ووقعوا في قول الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هناك أقوام قصروا معاملتهم مع الله عز وجل على أنه هو الذي في السماء إله فقط، أما الأرض فلهم يفعلون فيها ما يشاءون، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، ماذا يقولون؟ من أرضنا، هكذا عاش الغفلة، ينسب الأرض إليه هو المتصرف فيها. قال الله تعالى ردا عليه مباشرة: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الأرض لله، يسكن فيها من يشاء ويزيل عنها من يشاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وقال قوم شعيب كذلك لشعيب، كما قال جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. أولئك يقولون أرضنا، وهنا هؤلاء يقولون من قريتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا لا يرضى من عبده هذا التبعيض. إله السماء هو إله الأرض وحده لا شريك له، المتصرف في السماء هو المتصرف في الأرض وحده لا شريك له جل الله في علاه. كذلك وقع نوع آخر من التبعيض فيما يسمى اليوم بالعلمانية أو بالديمقراطية أو سميها ما شئت من صور الإشراك والضلال الأكبر والعياذ بالله. قوم شعيب قالوا لشعيب عندما أمرهم أن يعبدوا الله وأن يطبقوا شرع الله في أموالهم، وهو المسمى اليوم بالاقتصاد مثلا، امتنعوا عن ذلك وأبوا، لأن الإله عندهم فقط يصلى له فقط، لكن ما له دخل في اختيارنا ماذا نعبد وماذا نصنع في أموالنا. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا؟ هذه ثالثة يا إخوان، أرضنا، قريتنا، هنا في أموالنا، في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، هكذا لكي يجاملهم، أسلوب إسقاط يعني، يعني أسلوب زي بيسميه بلعان يقول يعني نقتل قلبه يعني، إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت كذا وأنت كذا، كيف تقول مثل هذا؟ أنت ما تفهم فقه الواقع، وأنت ما تعرف الأحوال، مع اعترافنا لك بالفضل وكذا وكذا، لكن يا أخي إنك لأنت الحليم الرشيد، ما دخل الدين في السياسة؟ ما دخل الدين في الاقتصاد؟ ما دخل الدين في علاقات الدول؟ هذه نفس سنسنة قوم شعيب من قبل، بل وقال قوم صالح كذلك: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريد. فهذا الأسلوب أيضا أسلوب تبعيض يا إخوان، يريدون إلها يعبدونه في الصلاة والزكاة والحج، يريدون إلها يعبدونه محاصرة عبادته في دور معينة، المساجد في مكة في المدينة وفي المسجد كذلك، طبعا في مكة والمدينة أيضا في المسجد فقط، لا تخرج ذلك خارج المساجد مطلقا، في زكوات عندما يكون عندك مال للزكاة، في طلاق ونكاح، أما في السياسات والاقتصاد والعلاقات والأمر والنهي والعادات والتقاليد لا لا لا. أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا نوع من التبعيض. كذلك آخرون في التبعيض يقولون: نحن نعترف بأن الله جل وعلا هو وحده علام الغيوب، ووحده الذي يرزق الولد، وهو وحده الذي يغيث اللهفات ويفرج الكربات سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بالتشريع فنحن أعلم بأحوالنا ومصالحنا، وإن تركنا ذلك ذهبت دولتنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا نوع من التبعيض موجود كذلك. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا في مواضع من القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات متواليات في سورة المائدة. ثم قال تعالى بعدها مباشرة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب، لا لا لا، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة. من الجاعل هنا يا إخوان؟ الله هو الذي يجعل الشرائع سبحانه وتعالى. الشرائع تسن من قبل الله على خلق الله. ولهذا قال تعالى في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من الخائنون هنا؟ الذين بعضوا الدين، الذين بعضوا حق الله رب العالمين بدعوى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفى الله عنهم اليقين، وإن تكلموا بأن الله هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وهو الحي القيوم وهو كذا وكذا، إن لم تطبق شريعته سبحانه وتعالى فليس عندك يقين فيما تقول. ولهذا الله تعالى ذكرهم بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله يأمر بالكفر بالطاغوت وهذا يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، فأي يقين عند هذا العبد؟ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذا نوع من التبعيض كذلك وقع من بعض العباد. ولكي نتصور قبح ذلك يا إخوان، كي نتصور قبح ذلك نتلو آيات من سورة الأنعام. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث من قبل من؟ الله. الأنعام خلقها من؟ الله. طيب من الذي يحكم فيها ويتصرف؟ الله. هؤلاء قالوا: لا لا، الله يخلق ويرزق فقط، أما الحكم والتصرف فلنا. انظر ماذا يقول أهل الجاهلية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. لماذا يا إخوان؟ لأنه شرك ما يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. حصالات النذور والتبعيات تدور وترجع إلى سدنة أصحاب القبور والأصنام والعياذ بالله والأوثان. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. لاحظ، الله يخلقها وهم يقولون نحن نتصرف فيها، من نشاء بزعمهم، هذه حجر محجرة لكذا ومحجرة لكذا ومحجرة لكذا. إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام أي أخرى كذلك حرمت ظهورها لا تركب، ممنوع أن تركب هذه الأنعام. من أين هذا؟ من الجاهلية. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ما في بطن هذه الدابة إن خرج سليما فحرام على النساء، حرام على الإناث، لا يأكله إلا الذكور فقط. أما إذا نزل ميتا فلا حرج، نشترك فيه، نجعل في التشريع أن يشترك الذكور والإناث في أكل الميتة. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. الحكيم العليم لا يفعل هذا سبحانه وتعالى جل الله في علاه. لقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله سيجزيهم قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تخيلوا هذا الخبث، الله يخلق وهؤلاء يريدون أن يتصرف. طيب نضرب مثال آخر، إنسان يقول أنا موحد ولا أعبد إلا الله ولا أعظم سوى القرآن ويصلي الليل والنهار ويحج كل عام ويفعل أفعال صالحة كثيرة جدا، لكنه أتى على رقاب المسلمين بالإنجيل أو بالتوراة، سواء قلنا التوراة الأصلية مع أنها غير موجودة مطلقا، أو الإنجيل الأصلي مع أنه غير موجود مطلقا، أو هذا المحرف الآن، فقال سأطبقه على رقاب المسلمين، ما حكمه؟ كافر بإجماع المسلمين. وإن رفع القرآن باليمين ورفع الإنجيل بالشمال وقال هذا معظم عندي، يعني كتاب الله القرآن وهو على العين والرأس، لكن لا أستطيع أن أطبقه الآن، وضعه على الرف. وهذا نوع من أنواع التطبيق، لما يقول تطبيق الشريعة، نعم طبقت الشريعة بأن أغلق الكتاب العزيز ووضع على الرفوف، فطبق على الرف. وجاء بالإنجيل ليعمله في رقاب العباد، لكان كافرا بإجماع المسلمين، مع أن الإنجيل فيه من حكم الله أم لا يا إخوان؟ فيه من حكم الله، وكذلك التوراة. ولهذا الله تعالى عاب على اليهود والنصارى قذف بعضهم البعض الآخر بانعدام الحق تماما، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه واحدة. ثانية، إنسان جاء على الشرائع منسوخة من ديننا وقال سأعطل الشرائع المحكمة وسأمضي الشرائع المنسوخة. نقل ابن تيمية الإجماع على كفر فاعل ذلك. طيب فما بالك بعبد يأتي بقانون لعباد البقر وعباد الفروج، وآخر ما عبدوا النمل، عبدوا النمل، وهناك من يعبد الفئران والعياذ بالله، وهناك من يعبد الشيطان الأكبر، يأتون بقوانين وضعية ليطبقوها على رقاب عباد الله المسلمين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. آخر لا يفعل هذا، لكنه يصلي لله ويعتقد أن فلانا يعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعتقد أن فلان قطب وغوث يصرف الكون مع الله، هذا نوع من التبعيض آخر، شرك أكبر والعياذ بالله. يعتقد أن فلان يفعل كذا وكذا ويهب الولد، والله تعالى يقول في كتابه العزيز يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، بل قال بعضهم إن فلان يخلق، وهذا ما قاله حتى أبو جهل ولا فرعون، يقولون فلان القلب البيت ولد، وفلان الذي قلب الشجر بشر، امرأة سموها بخيتة ودعاها فعملت عنده زمنا وماتت، يخلق، ما زعم هذا حتى فرعون موسى ولا فرعون هذه الأمة أبو جهل، يعني يا رجل يزعمون ويزعمون أنهم أهل التوحيد، والتوحيد عندهم الشرك والعياذ بالله والتنديد. فهذا كذلك تبعيض للتوحيد. يقول الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ما في تبعيد للتوحيد. هذه الآيات الخلق والأمر لله، آل له الخلق والأمر. الدعاء لمن يتوجه به إلى الله عز وجل. خلاف ذلك إفساد في الأرض، هو الذي يسير هذه الرياح وينزل الأمطار، فهو المعبود وحده لا شريك له. ما أدري كم باقي من الوقت، ها؟ طيب نكمل بعد الصلاة. إذن لا يجوز بحال الأحوال أن نبعض حق الله سبحانه وتعالى، والواجب على جميع المسلمين لا سيما من أتاه الله جل وعلا علما واختاره الله جل وعلا داعية إلى التوحيد، فعليه أن لا يبعض دعوته وأن لا يكون ممن يدعو إلى التوحيد بحسب أحوال الواقع، لأنه مطالب أن يدعو إلى حق الله جل وعلا كله، وقد أخذ عليه العهد والميثاق في ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ليس هناك شيء من التوحيد يقال عنه أنه هذا ليس وقته وهذا ليس محله ولا زمانه وهذا غير مناسب واو إلى غير ذلك، وليس هناك شيء من توحيد الله جل وعلا يقال فيه ما المصلحة في إظهاره الآن والكلام عنه. هذا لا يقول إلا عبد لم يعلم حقيقة التوحيد الذي به بعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين. في حديث عياض المجاشعي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا عندما أمره بالصدع بكلمة التوحيد والحق قال يا رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه كخبزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لعله أن يعذر، فأبى الله جل وعلا ذلك عليه بل أمره أن يمضي في الدعوة الصريحة العلنية في حق المولى سبحانه وتعالى. ليس شيء من التوحيد يخفى يا إخوان. قال استخرجهم كما أخرجوه وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ما عذره الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فداعية التوحيد لا يقول نعم ندعو فقط الآن لتوحيد الربوبية أو لتوحيد مثلا المعرفة والإثبات، أما القصد والطلب الآن ما يصلح، لأن كثير من الناس صاروا يعتقدون في المقبورين والأولياء والصالحين وفي الدعوة إلى التوحيد بهذا الاعتبار فتنة، بالتالي لا ندعو إلى التوحيد لأننا ندعو إلى فتنة. وفي وقت آخر يقول داعية التوحيد كما يزعم ندعو فقط الآن إلى المنع من شرك القبور والاعتقاد في المقبور والتحذير مما يروج على بعض الأولياء والصالحين من علم الغيب وإلى غير ذلك. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته كاسم الله الحكم وإليه الحكم وأن الله جل وعلا هو الذي يشرع لعباده ويقضي فيهم بالحق سبحانه وتعالى جل الله في علاه وأنه سبحانه وتعالى لا يأذن لعبد أن يقول عليه بغير علم وأن أقواما كفروا بالله تعالى لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يقول هذا الآن يقود إلى فتنة لا نتكلم عنه. كل هذا ضلال مبين يا إخوان، تبعيض للتوحيد. داعية التوحيد يدعو للتوحيد كله، لا يهمش توحيدا دون آخر، لا يقول شيء على حساب شيء آخر، بل عليه أن يدعو باتزان لكل حق الله تبارك وتعالى. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ألست تقرأ قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، ماذا بعدها؟ ملك الناس. ماذا بعدها؟ إله الناس، ربهم هو مالكهم الذي يحكم فيهم وهو إلههم الذي يعبدون. فأنت الآن تريد أن تبعض القرآن، نقول ندعو فقط إلى قل أعوذ برب الناس، مع أنه يدخل في الربوبية التشريع كذلك. أو يقولون فقط ندعو إلى إله الناس فقط، نصرف العبادة لله جل وعلا، مع أنه يدخل يتورطون ولا بد، مع أنه يدخل التشريع في العبادة كذلك، كقول الله جل وعلا في سورة يوسف في قصة يوسف مع صاحبيه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسمى الحكم عبادة. التوحيد لا يتباعد أبدا. من حيث دخلت في الربوبية فأنت تتكلم عن الألوهية والأسماء والصفات، إذا تكلمت في الأسماء والصفات فأنت تعني الربوبية والألوهية، إذا تكلمت في الألوهية فسوف تتكلم في الربوبية والأسماء والصفات، وهكذا. إذا تكلمت في الربوبية فلا بد أن تأتي بالإلوهية والأسماء والصفات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فلنحذر من تبعيض حق المولى سبحانه وتعالى جل الله في علاه. الإعلام الثامن: ضرورة إحسان الظن بالله عز وجل، إذ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو أهل الثناء والمجد. فلا بد أن نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وأن نعلم أن كل خير بيديه سبحانه وتعالى، ودفع كل مكروه عنده جل الله في علاه. ومهما خطر ببالك من إساءة الظن بالله تعالى فأنت أحق به من الله، وإلا فالله جل وعلا له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. التاسع: الإعلام بأنه لا خيار للعباد. العباد لا اختيار لهم في تحديد من يعبدون ولا إلى من يتحاكمون، هذا أمر الله عز وجل، لم يأذن الله جل وعلا بذلك لعباده، ولم يأذن لهم في الاختيار في من يطيعون. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما هم ناس إلا الإذعان والانقياد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لا اختيار للعبد في هذا الباب، وإن أراد الاختيار فليسمع قول الله جل وعلا في أقوام زعموا الإيمان بأقوالهم ولم يحققوه بأعمالهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا قولهم، آمنا بالله وأطعنا الرسول، أقوال شعارات ترفع هنا وهناك، لكن يبقى التحقيق على العمل. والله تعالى يبتلي عباده في أقوالهم وما يقولون. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي في هذا المقال وفي هذا الإيمان وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، سنة ماضية لله جل وعلا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي عن مقولته، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، والتولي عند أكثر أهل العلم في مقابلة العمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقابل التصديق بالتكذيب وترك الصلاة بالتولي، لأنه تولي عن العمل. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. ويتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، هذا حكم من من الله في أقوام ماذا قالوا؟ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لما تولوا عن العمل قال: وما أولئك بالمؤمنين. في هذا الرد على المرجئة الذين يخرجون عمل من يسمى الإيمان، أو يجعلون على العمل فضلة في الإيمان، شرط كمال فقط لا شرط صحة، كما يقول أهل السنة والجماعة وهم مجمعون على ذلك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، هذه حالة المؤمن الحقيقي الذي صدق أقواله بفعاله، ما هي حالته؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الأحكام ليست بشرية وأهواء دنيوية، لا يا إخوان، الله تعالى يحكم بين من المفلح، من الفائز، من المؤمن حقيقة. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة حتى يبلغ ذروته، وينقص بالمعصية حتى يفنى ويتلاشى. إذا كانت المعصية مما يكفر بها العبد والعياذ بالله، كان يقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والعياذ بالله. فإذا لا خيار للعباد في هذا الباب. يقول الله جل وعلا في الآية التي تسمى ببيعة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال عليها وبايع النساء كذلك عليها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هنا وقفة، لماذا ذكر المعروف هنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغير المعروف؟ ها؟ الجواب لا محال، وإنما لبيان غاية الامتناع في الطاعة في غير المعروف، ولو كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. ولا يعصينك في معروف، قيد عدم المعصية بأن يكون الأمر من ماذا؟ من ماذا يا إخوان؟ من المعروف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. لأن بعض الناس يقولون أنا عبد المأمور، نقول لا، أنت عبد الله عز وجل، لست عبد للمأمور، أنت عبد المولى سبحانه وتعالى جل الله في علا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الله فوق كل شيء جل وعلا. في قصة هذا الحديث، كان للصحابة أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأغضبوه، فلما اشتد غضبه قال: أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا، فقال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: فقعوا فيها، ألقوا أنفسكم في هذه النار. فقال بعضهم: ما أسلمنا إلا فرارا منها، فكيف نقع فيها؟ وقال بعضهم: إنه أميركم. واختلفوا، فبينما هم كذلك إذ سكت غضب الأمير وأمر بالنار فأطفئت. فلما قفلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف، ليس في الأهواء والضلالة ومخالفة شرع الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. إذن العباد ليس لهم خيار في اختيار إلههم الذي يعبدون، لأنه لا معبود بحق إلا الله. قد يسأل سائل يقول: طيب إذا ما معنى قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وقول جل وعلا لكم دينكم ولي دين؟ نقول: هذا كقول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم، وكقول جل وعلا فاعبدوا من دونه ما شئتم، هذا على التهديد، وإلا فالله تعالى لم يأذن لأحد أن يعبد سواه، ولم يأذن لأحد أن يدعو إلى غير حق الله عز وجل، كان يدعو إلى النصرانية أو الجاهلية أو نحو ذلك. فإذن هذه الآيات على باب التهديد، لا إكراه في الدين، لكن مردهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. فبعض الناس للأسف الشديد يتمحك في هذه الآيات لكي يمرر هواه. ولنقرأ آيات تبين معنى هذه الآيات. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى تقاه هنا؟ السلف على قولين فيها. القول الأول: تتقوا منهم تقاه، أي تصلوا أرحاما كافرة لم تظاهر على شرك على قتالكم ولم تبدأكم بالسوء. كان يصل إنسان والده أمه المشركة، يصل أخاه، يصل كذا، إلا أن تتقوا منهم تقى. القول الآخر أي إلا أن تتكلموا بكلام والقلوب مطمئنة بالإيمان، لكن على مستوى الأفراد لا على مستوى الجماعات، وتبديل الشرائع وإضلال الأمة وإزاغتها وكشف بيضتها وتعريضها لأعدائها، فإنما هذا هو النفاق الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى بعدها: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال تعالى أيضا في موضعين من سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه. واسمع هذا، قال الله تعالى في حقه عز وجل وفي ضد حقه وهو الطاغوت: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت، هذا مراد الله أن نجتنب الطاغوت جملة وتفصيلا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يفهمون خطاب الله، الذين يعلمون أن الله الذي يفعل بهم هذا هو الذي يجب أن يعبد، وأن الآلهة الباطلة المعبر عنها بالطاغوت يجب أن تجتنب. طيب، نختم هذه الموعظة بذكر سريع للأضرار المترتبة على الإعراض عن هذا الإعلام الإلهي في هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هناك أضرار، وعندما نذكر الأضرار تجعل في مقابلتها ماذا يا إخوان؟ المنافع. فإذا اجتنبت الضرر حصلت لك المنفعة التي في اجتناب هذا الضرر. أعظم الأضرار ذهاب الولاء والبراء. عندما يجزئ الناس حق الله عز وجل ويعبدون الله على شهواتهم وأهوائهم، تحل محل عقيدة ووشيجة الولاء والبراء المجاملات والوطنيات والعرقيات والمحسوبيات إلى غير ذلك من حطام هذه الفانية. أما عندما يعبد الناس ربهم على أنه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلن يوالي إلا في الله ولن يعادي إلا في الله، لأنه يستشعر أن الذي يطعمه ويرزقه هو الذي يجب عليه أن يوالي فيه وأن يعادي فيه وحده لا شريك له جل الله في علاه. وأن العبد مهما آتاك من جميل ومهما كانت معه علاقة فلن يكون جميله فوق جميل الله، ولن يكون إنعامه فوق إنعام الله، وهيهات أن تكون علاقته كعلاقتك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. من الإيلاج، من إدخال الشيء بالشيء، وهو خلط الحق بالباطل، خلط الولاء والبراء في الله بالولاء والبراء في المحسوبيات والمجابلات والوطنيات إلى غير ذلك. قال تعالى جل وعلا بعدها بآيات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قال تعالى بعدها بآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سيأتي أمر الله جل وعلا فتربصوا به. إذن البلاء والولاء والبراء يختل عندما ينسى الناس أن الذي في السماء إله هو الذي في الأرض إله سبحانه وتعالى. ثانيا اختلال الموازين من جهة تقدير القوة والحكم والعدالة وإلى غير ذلك. فبعض الناس الآن عندما يبدأ ينظر في مقاييس القوة العالمية ينسى قول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تصبح حساباته أرضية فقط، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فصار يحسب المخلوقين حسابا عظيما وينسى أن فوق المخلوق خالق وأن هذا المخلوق مربوب مقهور وأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيغفل عن الحسابات مع الله تبارك وتعالى، فيبدأ يعتبر بمعطياته الدنيوية ويبدأ يعتمد على عقله وأهوائه وحذلقته وذكائه فيهلك والعياذ بالله، ولن يكون أذكى من فرعون الذي ساس مملكته بذكاء خارق وأطيع طاعة عمياء، حتى إنه لما قال لما بعث في المدائن حاشرين أمر أن يجمع له 1000 1000، كم يعني 1000 1000 يا أخوان؟ مليون، أن يجمع له 1000000 مقاتل، قال قبل أن أخلص إلى كبدي هذه الشاة، أمر بشاة لتذبح وتسلخ وتقطع ويخرج الكبد ويشوى له أو ليأكله، قبل أن يفرغ من ذلك يجمع له 1000 1000، واجتمع ثم ماذا كان؟ أغرقه الله جل وعلا في اليوم، أهلكه الله سبحانه وتعالى ومن معه. فأقول يا إخوان على العبد أن يعلم أن من أعظم الخسائر التي يخسرها عندما ينسى أن الله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه يخسر القوة الإلهية، العون الإلهي، التوفيق الإلهي، المدد والنصر الإلهي، وما النصر إلا من عند الله. وتبعا لذلك سيختل ميزان العدالة وسيختل ميزان الحكم والعياذ بالله، لأن هذا العبد ستكون مقياس العدالة عنده على شهواته وأهوائه وقوانينه التي وضعها، وبالتالي كذلك أحكامه سوف تكون مبنية على مثل هذه الظنون والتخرصات والعياذ بالله. وطبعا سوف يتبع ذلك أيضا الاختلال في موازين العباد وتقييمهم، فربما رفع الظالم وأسقط المظلوم ورفع الإمعة التبع من الهمج الرعاع ووضع غيره ممن يستحق أن يرفع إلى غير ذلك، وهذا كله بسبب الإعراض عن عبادة الله جل وعلا. ثالثا فساد التصورات، ما أكثر التصورات الفاسدة الموجودة الآن، عادات وتقاليد كثيرة يا إخوان حلت مكان أمور شرعية. لماذا؟ بالتصورات الفاسدة. لماذا؟ لأن هؤلاء نسوا أن الله جل وعلا هو المشرع لعباده وهو الحاكم فيهم جل وعلا. في سورة الأنعام استفتحها الله جل وعلا بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي خلقكم من طين وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذا مثل قول جل وعلا يا شيخان وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ختم هذه السورة جل وعلا بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون. الصلاة نوع من نوع العبادة، والنسك نوع من نوع العبادة، وأنت مأمور بالعبادة فقط بالصلاة والنسك، بل الحياة كلها لله جل وعلا. فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في متجرك، في شارعك، في علاقتك بدول، علاقتك في الأفراد، في علاقتك في البيع والشراء، في عاداتك، في تقاليدك، هو الحاكم سبحانه وتعالى في ذلك وحده لا شريك له. ولهذا ختم هذه الآية بقول جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الحكيم المحكم، أحكم كل شيء وأتقن كل شيء سبحانه وتعالى جل الله في علاه. الحكيم الحاكم في خلقه سبحانه وتعالى الذي يشرع له. الحكيم القاضي بين خلقه سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. العليم، وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى، بكل شيء عليم جل الله في علاه. فمهما أوتيت من علم فعلمك قليل، ولا تكن كالذين فرحوا بما آتاهم الله من العلم فأهلكهم الله بما معهم من هذا العلم والعياذ بالله. فأقول التصورات تفسد كذلك عندما يحصل خلل في معاملة الله جل وعلا في تبعيض حقه سبحانه. رابعا، يحصل فساد عظيم في القلوب. القلوب هذه يا إخوان ما تسعد ولا تهنى ولا تطمئن إلا بمعاملة الله عز وجل على الدوام. أما عندما تكون قلوب بعضة مجزأة، تصلي لله وتدعو غير الله، تصوم لله وتطبق غير شرع الله، تجد القلوب مضطربة، تجد القلوب تموج موج البحر والعياذ بالله كالفتن، نسأل الله العافية والسلامة، التي تعرض على القلوب. فلا هدوء للقلب ولا اطمئنان إلا بتوحيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل الله في علاه. خامسا، انفراط الأحوال. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط عليه حاله. ومن علامات انفراط الحال أن يقبل الإنسان على عطب نفسه وإهلاكها من حيث لا يشعر. كل يوم يزداد من الله بعدا ومن الشيطان قربا، كل يوم يمهد لنفسه إلى جهنم وهو لا يشعر. نسوا الله فنسيهم، في الآية الأخرى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيعمل إلى إهلاك نفسه، نسأل الله العافية والسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأخيرا، ذهاب الأمن والاستقرار. إن الله جل وعلا يغار، وأعظم ما يغار الله عز وجل فيه على حقه سبحانه وتعالى. إذا تلاعب المخلوق بحق الخالق يغار الله جل وعلا بحقه، ويغضب سبحانه وتعالى على هذا المخلوق. واقرأ القرآن لتنظر ماذا فعل الله جل وعلا بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب والمؤتفكات وقوم إبراهيم، وماذا فعل الله جل وعلا بفرعون، وماذا فعل جل وعلا بأمم لم تذكر أصلا في القرآن العظيم، لم تقص عليه. أهلك الله تعالى أمما، وعمم الله تعالى بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، الله تعالى يغضب ويغار. فهو قادر جل وعلا أن يسلبنا أمننا، ففي لحظات تموج البلاد وتسفك الدماء وتذهب الأموال وتهتك الأعراض، ويعيش الناس خوفا ما كان يخطر ببالهم، لأنهم نسوا الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول تعالى في آية الأعراف: ولقد أرسلنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا من عفى الأثر. إذا درس وذهب اختفت معالمه، نسي هذا الجيل ما جرى على الأجيال الماضية، نسوا ما حل بهم من نكبات وويلات وحروب طاحنة وخوف عظيم وهلع كبير، نسي هذا الإنسان. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقال قد مس، صاروا يتفكهون بذلك، يقصون قصص ليالي وسمرات، لكن ما عندهم رصيد من قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الله تعالى سمى النوم أمنة يا إخوان، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، إلى منزله، إلى مسكنه، سماه الله سكنا للإنسان يسكن فيه لينام ويرتاح، وإذا به بأصوات الدبابات والمدافع، إذا به بأصوات صرخات الأطفال وأنين الشيوخ وصياح النساء التكلى، أعراض ذهبت، أموال أتلفت، أعداء تسلطوا. في ليلة يا إخوان، في ليلة يسرى على الناس، في ليلة قد غاب فيها القمر، نسأل الله العافية والسلام. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تعرفون ما جرى لهايتي؟ بياتا وهم نائمون. التسونامي أيضا منذ سنين، بياتا وهم نائمون. أتاهم في الصباح الباكر وهم في غمرة نومهم. ومن الطريف في ذلك أن أحد الشيوخ يحدث عن جماعة كانت تدعو إلى الله عز وجل، وفي تلك الليلة بالذات قرروا أن يخرجوا مباشرة بعد الفجر إلى منطقة أخرى ليوزعوا فيها أشرطة وكتيبات وكذا. خرجوا بعد الفجر مباشرة، وبعد قليل أتتهم الأخبار عن التسونامي وما جرى على هؤلاء. دمرها الله تدميرا، وأنجى الله هذا الفريق المصلح الذي يسعى في الإصلاح في الأرض. أما الفريق الآخر فيهلكه الله جل وعلا. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، جمعوا بين سبتين: إفساد في الأرض وعدم إصلاح. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يقسم بالله العظيم هذا الشيخ يقول: رأينا سفينة بالأحجام الكبيرة التي تعرفونها، يقسم أنها فوق عمارة، دكت العمارة وجلست فوقها. أين كانت هذه السفينة؟ في عرض البحر، رفعها الله عز وجل ودك بها هذه المنازل. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما نغتر يا إخوان، لا ننخدع يا إخوان بأمن المزيف، لم نأتي بأسباب الأمن الحقيقي فيه. نتقي الله عز وجل، علينا أن نعلم أن للأمن أسبابا، الأمن له أسباب. إذا لم تأتي بهذه الأسباب وجدت أنك آمن، فاعلم أنك ممكور بك من حيث لا تشعر. الله يوصل إليك الشر من حيث لا تشعر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، في لهوهم، في لعبهم، في بيعهم وشرائهم، تأتيهم الكوارث والدواهي والطوام. نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.